أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند كلامنا إلى ما إذا صدر من البحث عن ما إذا صدر كلام عن متكلم ولم تكن قرينة خاصة على إرادة المطلق ولا على إرادة المقيد، فاحتمل أن يكون المراد هو المقيد أو المطلق، فهل هناك قرينة عامة تدل على إرادة المطلق إلا فيما ثبت التقييد بدليل خاص بدليل خارجي؟ ذكرنا أنهم ذكروا في المقام قرينة عامة وسموها بمقدمات الحكمة. عند تحقق هذه المقدمات يكون اللفظ والإطلاق في مقام الإثبات كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت، فيهمل على أن المراد الجدي هو المطلق. المقدمة الأولى من هذه المقدمات تقدم الكلام فيها، وهو أن يأتي المتكلم بكلام ولم يأتي بقرينة تدل على أن المراد بعض الأفراد دون بعضين، ولكن مع فرض تمكنه من الإتيان بالقيد. فلو فرضنا أنه أتى بقيدين لا محالة لا يكشف هذا الكلام عن إرادة المطلق، أو لم يأتي بقيدين ولكنه لم يكن متمكنا من الإتيان بقيد، من جهة التقية أو غير التقية في مثل ذلك أيضا لا يكون الكلام كاشفا عن إرادة الإطلاق، لأنه لم يكن مختارا في الإتيان بالقيد بعدمه ولم يكن متمكنا من الإتيان بالقيد، على تقدير أن يكون المراد الجدي هو المقيد. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن يكون المتكلم في مقام البيان. فلو فرضنا أنه ليس في مقام البيان بل كان في مقام بيان أصل التشريع من دون بيان الخصوصيات والمزايا المعتبرة في هذا الأمر في موضوع التكليف أو في متعلق التكليف، لم يكن ناظرا إلى ذلك بل كان في مقام أصل التشريع، كقوله سبحانه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فنحو ذلك من الآيات الواردة في العبادات. هذه الآيات ليست في مقام بيان أن الصلاة مؤلفة عن أي شيء، الزكاة أي مقدار من المال في أي مال بالنسبة إلى أي شخص، كل ذلك لم يكن، ولذلك لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الآيات، لأن الله سبحانه ليس في مقام بيان خصوصيات هذه الحقائق وهذه المعاني، بل أوكل أمر البيان إلى النبي الأكرم وإلى أوصيائه سلام الله عليهم أجمعين. فلا يمكن التمسك بإطلاق أقيم الصلاة مثلا فيما إذا شككنا في اعتبار شيء في الصلاة قيد وجودي أو عدمي يقال إن الآية المباركة مطلقة، لأن الآية في مقام بيان أصل التشريع لا في مقام بيان الخصوصيات والكيفيات. ونظير ذلك في الأمور العرفية أمر الطبيب المريض بشرب الدواء، فإذا أمره بشرب الدواء قال لا بد لك من شرب الدواء، ليس هذا الطبيب في مقام البيان، ولا يمكن المريض أن يتمسك بإطلاق الكلام فيشرب أي دواء شاء، ليس له ذلك ببناء العقلاء، لأن الطبيب أراد بيان الحاجة إلى شرب الدواء، وأما أن الدواء أي دواء من قسم المسيل أو من قسم القابض أو ما يزيد في الحرارة او ما ينقص الحراره و غیر ذلك من الادویه المختلفه في الاثار. الطبيب يريد بيان الحاجه الى ذلك و انك مريض لا بد لك من شرب الدواء، و اما خصوصیت الدواء فليس الطبيب في مقام بيان ذلك ولا يمكن التمسك بالاطلاق و هذا واضح. و كذلك اذا ورد كلام من متكلم و كان في مقام البيان من جهة ولم يكن في مقام البيان من جهة اخرى نتمسك بالاطلاق بالنسبة الى الجهة التي يكون المتكلم في مقام بيانها، ولكن الى الجهة الاخرى بالنسبة الى الجهة الاخرى التي لا يكون المتكلم في مقام البيان بالنسبة اليها فلا يمكن التمسك بالاطلاق. والوجه في ذلك ايضا ظاهر، لانه بالنسبة الى هذه الجهة التي لا يكون المتكلم في مقام البيان لا يمكن التمسك باطلاقه، فيقال انه لم يقيد، فيكشف الكلام عن ان المراد الجدي ايضا هو المطلق المفروض انه لم يكن في مقام البيان ليتمسك باطلاقه. ومن هذا القبيل في الايات المباركه قوله سبحانه فكلوا مما امسكنا. كلاب السيد إذا أمسكت حيوانا مقتضى هذا الكلام إطلاق الكلام أنه لا يعتبر فيه التزكية المعتبرة بقوله سبحانه إلا ما زكيتم، نهينا عن أكل الحيوان إلا المزكى. فهذه الآية المباركة ناظرة إلى عدم اعتبار التزكية، فلو فرضنا أن الحيوان أمسك صيدا ولكن كان ميتا حينما وصل الصائد وجده ميتا مات، يعني الكلب قتله، يكون حلالا بمقتضى إطلاق الكلام كلوا مما أمسكنا غير مقيد بالإمساك حيا وتزكيته. كيف يكتفى بقتله عن التزكية فيكون حلالا؟ من هذه الجهة في مقام البيان جزما، يعني في مقابل التزكية، وإلا فلا يحتمل أن يكون ما أمسكه الحيوان ولو وقعت عليه التزكية بعد ذلك كان من المحرمات، لا يحتمل هذا. فكلوا مما أمسكنا يدلنا على أن التزكية غير معتبرة هنا، بل إذا فرضنا أن الكلب قتل هذا السيد وكان ميتا حينما أدركه الصائد يحكم بحليته، من هذه الجهة في مقام البيان. وأما أنه يؤكل بلا غسل قبل أن يغسله، مع أن الكلب قد نجسه بملاقاته بل ريقه مثلا، قد تنجس هذا الحيوان، فهل يجوز أكله بلا غسل؟ ليست الآية المباركة في مقام البيان من هذه الجهات، بل في مقام البيان من جهة عدم اعتبار التزكية، وأنه يكتفى بسيد الكلب ولو فرضنا أن الصائد لم يدرك حيا. الآية المباركة تنظر إلى هذه الجهة، وأما بالنسبة إلى الجهات الأخرى فيرجع في كل جهة إلى دليله. أكل النجس غير جائز بمقتضى أن تحريم أكل النجس لا بد من غسل موضع الملاقات، هذا الموضع يغسل وبعد ذلك يؤكل. وكذلك في الروايات ايضا موارد عديده انه تكون الروايه في مقام البيان من جهه ولا تكون في مقام البيان من جهه اخرى، منها ما تقدم في بحث النجاسات تكلمنا في هذا مفصلا. الروايات الوارده في العفو عن قليل الدم، و ان قلیل ابنم ما کان اقل من درهم فلا بأس به في الصلاة. هذه الروايات ناظرة الى الاستثناء من دلیل مانعیت النجاست في الصلاة، ابدم مستثنى اذا کان اقل من درهم، و ناظرة الى الاستثناء من جهة النجاسة، هذا المقدار من النجاسة لا يزر بالصلاة، فتصح الصلاة حال العمد والاختيار، ولو مع التمكن من الغسل لا يجب الغسل، يجوز الصلاة في صوب فيه دم ولكنه أقل من درهم. هذه الروايات ناظرة إلى هذه الجهة، فلو فرجنا أن الدم طاهر في نفسه ولكن مما لا يؤكل كسمك من الأسماك التي لا تؤكل يعني المحرمة، إذا فرجنا أن دمه في لباس الإنسان لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات، أن ما كان أقل من درهمين لا بأس به، لأن هذه الروايات ناظرة إلى العفو من جهة النجاسة لا من جهة كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، هنا الدم غير الدم سيان. فلو فرضنا أن دم سمك أو غير سمك من الحيوانات البحرية التي لا تكون ميتتها نجسة والدم منها ليس بنجس ولكنه يزر بالصلاة لأنه مما لا يؤكل لحمه، هذه الروايات لا تنظر إلى ذلك. وكذلك إذا فرضنا أن الدم من حيوان لا يؤكل لحمه ونجس أيضا، كما إذا فرضنا أن الدم من الذئب مثلا أو من الهراء ونحو ذلك، يعني فيه جهتان، جهة نجاسة وجهة ما لا يؤكل لحمه، هذه الروايات غير ناظرة إلى الجهة الثانية. فلو فرضنا أن دم الهرة أقل من الدرهم أيضا لا تجوز الصلاة فيه، ولا يمكن الحكم بالجواز لهذه الروايات، فإن هذه الروايات لا إطلاق فيها بالنسبة إلى الجهات الأخرى غير جهة النجاسة. ففي كل مورد كان المطلق في مقام البيان من جهتين يتمسك بالإطلاق من تلك الجهة، فأما الجهة التي لا يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة فلا يمكن التمسك بالإطلاق، وأمثلة ذلك كثيرة. فالمفصل من هذه المقدمة أن التمسك بالإطلاق يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان، إن كان في مقام البيان من تمام الجهات فيتمسك بالإطلاق من تمام الجهات، وإن كان في مقام البيان من بعض الجهات يتمسك بالإطلاق من بعض الجهات. وأما إذا لم يكن في مقام البيان أصلا أو لم يكن في مقام البيان من جهتين فمن الجهة التي لا يكون المتكلم في مقام البيان لا يمكن التمسك بالإطلاق، وإذا لم يكن في مقام البيان أصلا فأصلا لا يمكن التمسك بالإطلاق. بقي الكلام هنا في معنى البيان، أنه ما معنى أن يكون المتكلم في مقام البيان، أفعل المراد بذلك أن يكون المتكلم في مقام بيان مراده الجدي من جميع الجهات، يعني لا يبقي خصوصية قد تعلقت إرادته بها إلا ويبينها، هل هذا هو المراد من مقام البيان؟ لأن هذا لم يتحقق أبدا، يعني نجد مطلقا يكون من جميع الجهات المولى في مقام البيان، أي بيان مراده الجدي، وكل ما له دخل في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه فهو في مقام بيانه، هذا لا يتحقق في العمومات فضلا عن المسلقات. حتى العموم اللفظي إذا قال كل عالمين أيضا يمكن أن يأتي بمخصص بعد ذلك بمخصص منفصل. ليس المراد بكون المتكلم في مقام البيان هو هذا المعنى، حتى إذا أتى بمقيد بعد ذلك منفصل عن الكلام نستكشف أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من الأول، وإلا كيف أخر البيان وأتى بالقيد بعد ذلك. ليس المراد بكونه في مقام البيان هو هذا المعنى ليكون الإتيان بالتقييد بعد هذا كاشفا عن عدم كونه في مقام البيان من الأول، كما أن المراد بكونه في مقام البيان ليس بمعنى أنه في مقام البيان في قبال ما إذا لم يقصد التكليم أصلا، كأنه لغلغة لسان أو يتكلم بلغة لا يفهمها المخاطب، فإنه ليس في مقام البيان. مجرد التكلم بالألفاظ ليس المراد بمقام البيان هذا، حتى يكون مثل قوله سبحانه أقيم الصلاة وآت الزكاة أو قول الطبيب لا بد لك من شرب الدواء يقال إن هذا في مقام البيان لأن المتكلم في مقام التفهيم. ليس المراد بكونه في مقام البيان في قبال ما لم يكن المتكلم في مقام التفهيم، فإذا كان في مقام التفهيم فهو في مقام البيان، لا هذا ولا ذاك، بل أمر متوسط بين الأمرين، يعني أن المتكلم في مقام التفهيم والتفهم على نهو يكون كلامه حجة عليه، يعني في مقام الإبراز يبرز مراده الجدي على نهو الإطلاق يبرز، ولكن قد لا يكون المراد الجدي موافقا لذلك، فإن المراد الاستعمالي يعني ما أراد المتكلم أن يفهم المخاطب من كلامه، أراد المتكلم أن يفهم المخاطب الإطلاق، أراد هذا وهو في مقام البيان، يعني أراد تفهيم المخاطب الإطلاق من كلامه من جهة سكوته عن القيد. ولو فرضنا أن هذا المراد الجدي ليس مراد الاستعمالي ليس بمطابق للمراد الجدي، المراد الجدي أخص من ذلك ولمصلحة أخر البيان كما ذكرناه في بحث العموم والخصوص، وقلنا إن استعمال اللفظ في العام إن مثل أكرم كل عالمين مع ورود التخصيص بعد ذلك لا تنافي بينهما، التخصيص لا يكشف أن اللفظ لم يستعمل في العموم. معنى الاستعمال في العموم يعني المتكلم أراد أن يفهم المخاطب أن الحكم لا نعب العموم، لقد فهمه من هذا الكلام من أكرم كل عالمين. في المطلق إذن كذلك كونه في مقام البيان يعني كونه في مقام تفهيم المخاطب أنه يريد العموم، هذا يفهمه، ولكن هذا إنما هو لأجل ضرب القانون والقاعدة، والمراد الجدي أخص من ذلك يبينه بعد ذلك. فلا يكون الظفر بالمقيد بعد ذلك يعني الإتيان بالمقيد بعد ذلك لا يكشف عن أنه لم يكن في مقام بيان التفهيم، لا كان في مقام بيان التفهيم، ولكن هذا الذي فهمه لم يكن مطابقا للمراد الجدي لمصلحة اقتضت ذلك، وبينا هذا في بحث العموم والخصوص، المطلق والمقيد أيضا من هذا القبيل. فكون المتكلم في مقام البيان أمر وسط بين الأول والثاني، مثل أمر الطبيب، ليس الطبيب في مقام تفهيم أن المريض يفهم من كلامه أنه لا بد له من شرب أي دواء شاء، ليس في مقام تفهيم ذلك أصلا، وإنما في مقام بيان تفهيم الحاجة إلى الدواء على نحو الإجمال لا على نحو ينطبق على كل دوائهم. فإذا كان المتكلم في مقام البيان على هذا النحو، يعني تفهيم المخاطب أنه يريد الإطلاق، فيصح التمسك بكلام المتكلم ويكون حجة له وعليه ما لم يأتي بمقيد بعد ذلك. إذا أتى بمقيد منفصل يكشف هذا المقيد المنفصل أن مراده الجدي أخص من المراد الاستعمالي. هذا تمام كلامنا في معنى البيان. بقي الكلام في شيء آخر، وهو أننا إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان أو أحرزنا أنه ليس في مقام البيان، الأمر واضح. وأما إذا شككنا في ذلك فلم نفهم أن المتكلم في مقام البيان لنأخذ بإطلاق كلامه، أو ليس في مقام البيان لئلا يكون لكلامه إطلاقون، فهل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ يقع الكلام في هذا بعد ذلك إن شاء الله.